بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب لا يقول المملوك ربي وربتي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال إسناده صحيح وأخرجه بنحوه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيها ربتي، وكذلك المالك يقول المالك لا يقول المملوك ربي ورب الله تعالى. وهذا النهي إنما هو للتنزيه لا للتحريم. والذي صرف النهي عن التحريم إلى كراهة ما جاء في النصوص من القرآن والسنة جواز قول ذلك، مثل ما قال تعالى في سورة يوسف: إنه ربي أحسن مثواي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربتها. هذا يدل على الجواز، والنهي يدل على التنزيه. فالنهي محمول على التنزيه، أو الأصل في النهي أنه للتحريم إلا بصارف، وقد وجد الصارف، والجمهور يحملونها على كل ما كان من باب الآداب يحملونها على التنزيه، والظاهرية يحملونها على الوجوب وعلى التحريم إلا بصارف، والصارف موجود الآن كما في القرآن وفي السنة: إنه ربي أحسن مثواي، أن تلد الأمة ربها، في الأرض أن تلد الأمة ربتها. فهذا يدل على الجواز، والنهي يدل على تنزيه. قد بوب الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: زاد مسلم: كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله تعالى. قال في الحديث هنا، في الحديث هنا قال: فإنكم المملكون ورب الله تعالى. رب تعالى هو المالك المتصرف سبحانه وتعالى. وزاد إيش؟ قال: وزاد مسلم: كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله تعالى. لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه. إيش لأنها؟ استعماله لنفسه، وبينه في قوله: فكلكم عبيد الله وإماؤه. فنهى عن التطاول في اللفظ على المملوكين، فكيف بالتطاول على الأحرار؟ وكما نهى عن التطاول في اللفظ، نهى عن التطاول في الأفعال وإسبال الإزار والتطاول في البنيان ونحو ذلك. وكما نهى عن التطاول في اللفظ، نهى عن التطاول في الأفعال وإسبال الإزار والتطاول في البنيان ونحو ذلك. ثم قال: والنهي في هذا الإرشاد إلى ذكر الأولى. للإرشاد إلى ذكر الأولى الذي ذكره، لا إلى التحريم. نعم، يعني التنزيه. نعم، لوجود الصارف. نعم. ألا ترى إلى قول يوسف: اذكرني عند ربك وارجع إلى ربك وإنه ربي أحسن مثواي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. ربما الله. ولا يقول المملوك ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم في الشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. وليقول المالك فتاي وفتاتي، هم بمعنى الشاب والشابة، بلا الغالب في الخدم أو القوي والقوية، ولو باعتبار ما كان. وليقول المملوك سيدي وسيدتي، لأن لفظ السيد غير متصل بالله تعالى، لأنها مشتركة. لأن لفظ السيد غير متصل بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيه كاستعمالها، حتى كره مالك الدعاء بسيدي. ولم يأتي تسمية تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر، قاله النووي. طيب، نعم، حديث حسن الله عليكم. حديث إنما السيد الله، يعني السيد على الحقيقة، صفة. هذه تعتبر ها؟ تعتبر صفة وليست اسم. لا، في اللفظ الآخر السيد الله تبارك وتعالى. نعم، حسن الله عليكم. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي. يعني هذا هو الحديث السابق، بس فيها، لكن كان هنا موقوف. نعم، كان موقوف هنا، قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة هنا، لا، في هذا الخبر يقول ولم يذكر النبي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، يعني موقوف. قال وليقل سيدي ومولاي بدلها، يا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يرفع الحديث. وليقل سيدي ومولاي مكان قوله سيدي وسيدتي. ذكر الشارح يقول قد عقد الإمام البخاري بابا في جواز إطلاق السيد والعبد من أبواب المظالم، فقال باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأبتي إلى آخره، وأورد فيه سبعة أحاديث كلها تدل على الجواز. قال الباري قوله لقوا سيدي ومولاي فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدي. وقال القرطبي وغيره إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد، ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى. فإن قلنا أنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق ظاهر ولا التباس، وإن قلنا أنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستدلال كلفظ الرب، فيحصل فرق من أعمال بقلب يكفون من الأسماء مشتركة، يصير مثل العزيز والحكيم والسميع والبصير مشتركة. قد روى أبو داود والنسائي وأحمد ومصنف الأدب المفرد من حديث عبد الله بن شخير عن النبي قال السيد الله. قال الخطابي إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى من الرئاسة، على من تحت يده، والسياسة إن مرجع السيادة إلى من الرئاسة على من تحت يده، والسياسة له حسن التدبير لأمره، ولذلك سمي الزوج سيدا. قال وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك، ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى. هذا في لفظ، يعني قول لا يقال السيد والمولى يطلق من غير إضافة، يعني المولى على الإطلاق يعني، ولكن يقول مولاي، يقول العبد مولاي يعني بالإضافة. وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضا. شوف في كلام عند الشيخ، قال وما أخرجه مسلم. أحسن الله عليكم. وأما ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث نحوه، وزاد ولا يقل أحدكم مولاي فإن مولاكم الله، ولكن ليقل سيدي. فقد بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها، وقال عياض حذفها أصح. وقال القرطبي المشهور حذفها. قال وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ، انتهى. ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى، وهو خلاف المتعارف، فإن المولى يطلق على أوجه متعددة، منها الأسفل والأعلى، والسيد لا يطلق إلا على الأعلى، فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة، والله تعالى أعلم. وقد رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يتعرض للفظ المولى إثباتا ولا نفيا، أخرجه أبو داود والنسائي والمصنف في الأدب المفرد بلفظ لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، ولكن ليقل المالك فتاي وفتاتي، والمملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الإطلاق كما تقدم من كلام الخطاب، ويؤكد كلامه حديث ابن الشخير المذكور، والله أعلم. وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء، فيكره أن يقول يا سيدي ولا يكره في غير النداء، انتهى. قلت حديث عبد الله بن الشخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، واللفظ للبخاري، قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نظرة عن مطرف قال قال أبي رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، انتهى. قال الحافظ رجاله ثقات وقد صححه غير واحد، ويمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك، والإذن بإطلاقه على المالك. وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو كتابته بالسيد، ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تقي، لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا لا تقولوا للمنافق سيدا، الحديث أخرجه أبو داود وغيره، انتهى كلامه. قلت هذا الجمع والتوفيق ليس بقوي، وفيه وجوه أخر، فيطلب من غاية المقصود شرح سنن أبي داود، والله أعلم. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة بمعناه. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. المنذري قال قيل النهي عن ذلك أن يتخذ عادة ولا يذكر اسم سواه حتى يفشو، ويستعمل استعمال مثله في الخالق تبارك وتعالى، ولم ينهى عنه نهي وجوب وحتم، بل نهي أدب. طيب يعني تنزيه. قال حدثنا بعض الآن الناس يخاطب الأكابر بسيدي فلان كذا، سيدي فلان بالإضافة أسهل، لكن بدون إضافة السيد أو المولى، هذا هو اللي نبه عليه في الشارع. الآن أحسن عليكم منتشر جدا يقول أن السيد فلان أو السيدة فلان حتى الكفار. أيضا ما فعله بمستوى مشترك السيد، السيد ما مستوى مشترك، كذلك المولى يطلق على معاني متعددة، يطلق على السيد وعلى العبد وطلق على غيره، ذكر أنه ما يقرب 15 إطلاق. وإن الشيطان حتى المنافق لا تقولوا للمنافق السيدة، إيه هذا نعم الحديث هذا لا تقول الحديث. لا تقولوا نعم قرأته. قال حدثنا عبيد الله بن عمر نعم ابن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال عليك؟ قال رجاله ثقات، رجال الشيخين، وقتاده لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة، نص على ذلك البخاري في تاريخه الكبير، وقال الترمذي في سننه بإثر الحديث. وقال الترمذي في سننه قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة، قلنا ومع ذلك فقد صحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، وكذا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، والإمام النووي في الأذكار، ثم نقل كلام الطحاوي في معنى الحديث. هذا كلام من؟ هذا تخريج شعيب أحسن. الألباني صححه. الألباني قال صحيح. طيب شعيب إيش قال؟ قال رجاله ثقات رجال الشيخين. وقتاده لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة. ما حكم عليه؟ ما حكم أحسن عليكم، لكن كان يقول أنه منقطع. وقتاده إيش؟ لم يسمع. وقتاده لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة، نص على ذلك البخاري. بس الألباني يقول؟ قال صحيح. بس كان شعيب يميل إلى تصحيح أو قبول. اسمع. سكت. ولكن يفهم منه لأنه قال في آخر الكلام بأنه صحح الحديث في بعد صحح إسناده المنذري في الترغيب، والحافظ العراقي في تخريج حديث أحياء، والنووي في الأذكار. كان. طيب شو قول قال تقول المنافق؟ أحسن الله إليك. سيد. قوله لا تقول للمنافق سيد، وفي بعض النسخ سيدا بالنصب، فإنه إن يك سيدا أي سيد قومه أو صاحب عبيد وإماء وأموال، فقد أسخطتم ربكم عز وجل أي أغضبتموه، لأنه يكون تعظيما له وهو ممن لا يستحق التعظيم. فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من المعاني، فإنه يكون مع ذلك كذبا ونفاقا. وقيل معناه إن يك سيدا لكم فتجد ذلك فقد أسخطتم ربكم، فوضع الكون موضع القول تحقيقا له، كذا في المرقاة ملخصا. وقال ابن الأثير لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حال. يكون من هي لقل المنافق سيد، وأنه من أسباب سخط الله. قال عليه قال رجاله ثقات رجال الشيخين، وقتادة لا يعرف له سماع من عبد الله بن بريدة. طيب ما ينبغي المقال المنافق وهو لا يستحق التعظيم. ادخل في المنافق الفاسق يعني المزر للفسقة وكذا، يكون المنافق الأصغر يعني المنافق. متى يعرف المنافق؟ إذا كان منافق نفاق أصغر يعرف بالصفات، لكن المنافق الأكبر يخرج من الله لا يعرف إلا بما يدل دليل واضح على كفر. لكن في قول ابن المثير ما يشير إلى أنه لا ينبغي أن يطلق السيد على الفاسق لقوله، وقال ابن المثير لا تقولوا منافق سيد للمنافق سيد، فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله. وعلى هذا كذلك الفاسق إذا قيل له سيد فحال المنادي دون حال ذلك الفاسق. صحيح، ما ينبغي نقول المنافق ولا الفاسق، ينادى باسم السيد. يعني هذا سيدك وهو فاسق. صلى عليك. عندنا بعض تقول على كل أحد صارت يعني أماكن معينة بأسماء أشخاص. أماكن؟ أي نعم، في بعضها قبور معروفة، في بعضها ممكن غير معروفة، فصارت هذه أماكن معينة ومعروفة ومشهورة، أسماء مدن وأسماء حتى محافظات. هل في استعمال هذا الاسم الذي صار علما عليها؟ كان علم خاص، صار المقصود للعلم، هو المقصود المعنى انتقل، صار المقصود للعلم، مثل ما قيل في تسمية صالح، وما نظر للمعنى وإنما قصد العلمية. زال عنه اسم الصلاح، لأنه إنما قصد به تعريف العلم. وكل حال ينبغي نطلق على السيد على المنافق وعلى الفاسق، نقول نطلق على السيد، السيد ينبغي أن يكون عدلا. نعم أحسن الله إليكم. هنا نقل عن في الحاشية، نقل عن الطحاوي بعد التخريج، قال أبو جعفر الطحاوي: فتأملنا ما في هذا الحديث فوجدنا السيد المستحق للسؤدد هو الذي معه الأسباب العالية التي يستحق بها ذلك ويبين بها عمن سواه ممن ساده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أقبل إليه سعد بن معاذ بعد أن حكم في بني قريظة بما كان حكم به فيهم، وبعد أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه ذلك: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، قوموا إلى سيدكم. ثم قال: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. ثم ذكر بالبخل. ثم إيش؟ وكما قال جابر بن عبد الله: أبو بكر رضي الله عنه سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. ثم ذكر إسناده وقال: فكان من يستحق هذا الاسم والكون بهذا المكان من هذه صفته، وكان المنافق بضد ذلك، ولما كان كذلك لم يستحق به أن يكون سيدا، وكان من سماه بذلك واضعا له بخلاف المكان الذي وضعه الله بذلك، وكان بذلك مسخطا لربه. طيب، بكل حال ما ينبغي أن يطلق هذا على الفاسق. نعم، قالوا سيدنا. باب لا يقال خبثت نفسي. قال: حدثنا عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. بعده قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة: عشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. يعني فيه تشابه بين الحديثين، الأول لا أقول أحدكم خبثت نفسي، والثاني جاشت، وليقل لقست تساوى في الحديثان. الحديث الأول أخرجه الشيخ البخاري ومسلم. والثاني أيضا كذلك أخرجه الشيخ البخاري، كل منهم في الصحيح. قول خبث ذكر أنه يطلق الخبث على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعل، ويطلق على الحرام، ويطلق على الصفات المذمومة القولية والفعلية. أقول أيضا كذلك يطلق على بعض إيش؟ على بعض الفطر وبعض الأطعمة، مثل الثوم والكرات والبصل. قال: ما كلمة هاتين الشجرة الخبيثة، وصل بالخوث، والمر بالخوث الكراهة هنا، فلا قربنا مسجدنا، فأطلق عليها الخبث. يطلق على الخبث على المكروه، يطلق على الحرام، مثل كسف الحجام خبيث، وهو مراد ليس المراد أنه محرم، بل المراد أنه كسب الردي. مهر البغي خبيث، هذا محرم. إذا الخبيث يطلق على المحرم، ويطلق على الردي، ويطرق على المذموم من أجل رائحته كالثوم والبصل. ذكر الشاعر هنا قال: الخبث يطرق على الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال، ويطرق على الحرام وعلى الصفات المذمومة القولية والفعلية. وليقول لقست نفسي، شوف كلام الشاعر. صلى الله عليه وسلم. وليقل لقست نفسي بكسر القاف. قال الخطابي في المعالم: لقست نفسي وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره عليه السلام من ذلك لفظ الخبث لشناعة الاسم، وعلمهم الأدب في المنطق، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح منه. والحديث الثاني قال: جاشت نفسي. جاشت نفسي قال في القاموس: جاش النفس أو جاشت النفس، غثت أو دارت للغثيان. جاشت عندي جيشا وجيشانا. وفي اللسان جاشت نفسي جيشا وجيشانا، غثت أو دارت للغثيان، وجاشت القدر تجيش جيشا وجيشانا. الفرق بين القاموس، جاشا النفس غثت أو دارت للغثيان، وفي اللسان جاشت نفسي جيشا وجيشانا غثت أو دارت للغثيان. نعم، وجاشت القدر، وجاشت القدر تجيش جيشا وجيشانا غلت، وكذلك الصدر إذا لم يقدر صاحبه على حبس ما فيه. قال في التهذيب: وكل شيء يغلي فهو يجيش، حتى الهم والغص والغصة في الصدر. انتهى كلامه. قوله: ولكن ليقل لقست نفسي. قال في القاموس: لقست نفسه إلى الشيء كفرحة نازعته إليه، ومنه غثت وخبثت. وإنما كره صلى الله عليه وسلم لفظ خبثت لقبحه، ولئلا ينسب الخبث إلى نفسه. انتهى. ولئلا ينسب الخبث إلى نفسه. طيب، سم سم الله عليك. الحديث السابق: لا تقول للمنافق سيد. قال ابن رسلان: لا تقول للمنافق ولا للفاسق ولا للظالم. نعم، وإنما يخذ الإنسان مستور الحال لا بأس، فيكون الكافر من باب أولى طبعا. نعم، الكافر أبعد. نعم. النفاق الاعتقادي لا يعرف. النفاق الاعتقادي إيش فيه؟ لا يعرف، لا يعرف إلا بصفاته، لا إذا صرح إلا بصفاته أو بإقرارها على نفسه، بما يدل على أنه عند الصفات تخرجه من ملة الإسلام. نعم. قد يظهر. إذا ظهر تحقق. نعم، لابد أن يتحقق. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. قال المنذري وأخرجه النسائي. طيب، الألباني صححه. شعيب قال: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. عبد الله بن يسار وهو الجهني قال: ابن معين لا أعلمه لقي حذيفة، وقد اختلف فيه عليه أيضا. طيب، وقد بسطنا الكلام عليه في المسند، لكن ذكر يعني متابع شاهد. نعم، في هذا فيها الجمع بين مشيئة الخالق وسر الخلق، الواو هذا ممنوع، ما شاء الله وشاء فلان. وأما إذا جاءت كلمة ثم، لأن الواو تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، تفيد التشريك في المشيئة، وهذا ممنوع، فلا يمكن أن تشارك مشيئة المخلوق مشيئة الخالق. وأما ثم فإنها تفيد التأخر والترتيب، تفيد أن المعطوف يأتي بترتيب وتراخي. وأما الفاء فإنها تفيد التعقيب والمباشرة، فقال: لا تقولوا ما شاء فلان، ولكن قولوا فشاء فلان. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. وأما ثم فإنها تفيد الترتيب والتراخي، يكون المعطوف عليه يجيء بعد مهلة وتراخي. إذا لا يقول إنسان ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. فالأحوال الثلاثة، حالة أولى حالة كمال، أن يقول ما شاء الله وحده. جاء في الحديث أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الكمال، ما شاء الله وحده. والثاني الجواز، وهو ذاتي بثم، ما شاء الله ثم شاء فلان. والثالث المنع، وهو نأتي بالواو، ما شاء الله وشاء فلان، لأن تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ذكر الشافع على ما كان ذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك وثم حرف النسق بشرط التراخي، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى مشيئة من سواه. نعم. أحسن الله عليك. باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. قال المنذري وأخرجه مسلم. قال المنذري وأخرجه مسلم وقد تقدم في كتاب الصلاة. تقدم في كتاب الصلاة. أي نعم. قال بئس الخطيب أنت في رواية مسلم بعد هذا قل ومن يعص الله ورسوله. تقدم شرح هذا الحديث في كتاب الصلاة. قال المنذري وأخرجه مسلم. نعم. أي نعم. هذا في النهاية الجمع بين الضمير الذي يعود إلى الله وضمير يعود إلى الرسول بلفظ واحد. ومن يعص الله ومن يعصهما ومن يعصهما. قيل ان هذا كان اول ثم رسخ، جاء ما يدل على ذلك. من ذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا في وجه حلاوه الايمان، يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. فجمع ضمير مع ضمير العيد إلى الله عز وجل. قيل إن هذا كان أول ثم نسخ، وقيل إن هذا خاص بالخطبة، لأن الخطبة تحتاج إلى تفصيل وشرح ولا تحتاج إلى اختصار، وأما في الخطبة فلا بأس. قيل إن هذا كان أول ثم نسخ. في هنا يا شيخنا الكلام في الصلاة، الكلام الشارح على الحديث في كتاب الصلاة. قال رشد بفتح الشين معجمة ومن يعصهما في، قال ومن يعصهما في جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم بلفظي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي يوم مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى. فمحمول على ما قال النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. وقال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. قال: وإنما ثنى الضمير في مثل قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها. بخلاف إيش؟ بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها. ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين. ولكن يرد عليه. ولكن يرد عليه أحسن الله عليكم أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب، وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالعطف تعظيما لشاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ويرد على هذا ما قدمناه من جمعه. قال ويرد على هذا ما قدمناه ما قد سلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك، لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده. وقال المنذري في إسناده عمران بن داود أبو العوام إيش؟ القطان البصري إيش؟ وقال المنذري القطان، واستشهد به البخاري. وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف الحديث. وقال يحيى بن هذا آخر كلام، هذا آخر كلام نعم عمران بن داود، أنه كان يرى أنه حروريا كان يرى السبع على الكبير، أنه كان حروريا وكان آخره راء مهملة. ثم قال فقد غوى شيخنا. هي خاص بالخطب أنه إيش؟ أنه يسوي بين بين بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من التأويلات اللي ذكروها. طيب هذه بعد ايش؟ ومن يعصيهما معنى المعنى شيخ. نعم المعنى ما يظهر منه إشكال واضح مثلا. كان أحسن الله لك كأنه التعليل بالوصف، التعليل بالوصف كأنه قال بيس الخطيب يعني الخلل الخطبة نفسها. ليس بعيد. ليست خطبة جمعة لأنه قال خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ما وما في غير. وكان في البداية شيخنا. وقيل إن هذا خاص بإيش؟ بالخطب. أول في نصوص كثيرة الآن جاء فيها. الجمع بينه. لو كان الله ورسوله أحب إليه من الله ورسوله يكون فيه ركاكة لغوية ولا؟ لا ورسوله. حدثنا المليح عام ويقول صحيح. لكن وبسم الله. الشيطان دخلا في مثل ذلك يعني أسأل لا يستغل هذا باب الأدب ما يقول بسم الله. شيخنا دابته أن يقول الشيطان إيش أقول خيوط عن الله إبليس أو نحو ذلك، لأن هذا القول في هذه الحال يفهم الشيطان أنه هو ونحن مأمورون بإذلاله وإلصاقي وإلصاق وجهه بالتراب تحقيرا له. طيب السلام عليكم. في شرحكم على مسلم ذكرتم ثلاث أقوال في توجيه نعم صحيح. قال قلتم حفظكم الله قال العلماء إن هذا كان أولا ثم نسخ. نعم. وقيل لأن الخطيب كان يحتاج إلى توسع في الخطبة ولا ينبغي له أن يختصر فيها. وقيل إن هذا من باب التنبيه على يعني ذا خطوة أو أن هذا من باب الأدب. لا تقال من باب أنه كما قال نفسه تعيسة يعني أن تكون ليس فيها في هذا الحديث الكلام لابن رسلان الأخير داب نعم يقول بسم الله وهذا هو الكون. طيب الحديث بعده أحسن الله عليكم. أبي هريرة رضي الله عنه ذلك تحزب سه وتصاغر وليس في كلام الإمام مالك. قال أبو إسحاق صاحب مسلم لا قال أبو إسحاق صاحب مسلم لا أدري إذا قال الإنسان إذا قال هلك الناس فهو أهلكه أهلكهم يعني أشدهم هلاكا أو فهو أهلكهم أهلكهم بهذه المقالة. وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاور الناس إلى احتقار الناس فهو المكر الذي نهانا، يعني قاله تحزنا على الناس في أمر دينهم هذا لا بأس، وإن قال احتقار للناس وعجب بنفسه فهذا هو المنهي عنه. توجه الإمام مالك له يعني له وجاهته. شوف كلام الشارع هنا، وتحا كان فعلا ماضيا أهلكهم، ومعناه أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله يقولون هلك الناس يستوجبوا النار بسوء أعمالهم، فإذا قال ذلك فهو الذي أوجبه لهم. الله واسع ورحمته تعمهم. ثم قال أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حمل أكثرهم هلاكا عليهم. يعني هذا مثل قريب من كلام الإمام مالك، توجه الإمام مالك. نعم، لا ينبغي أن يكون معه، لا ينبغي أن يكون معه إياس وغرض، ولا ينبغي أن يكون معه عجب أيضا. إذا خلى من هذا وهذا فبغي هذا. العجب محرم والياس كذلك محرم. سم. هل هذا يمنع كذلك من نفس باب جهة أنه قد يوهم أن لهم أثر أو شيء فيقول؟ نعم، في هذا الوقت أو في هذه المناسبة. نعم. نعم. الله تعالى فتح الكاف في الناس ويذكر يعني لما قال لهم ذلك وأما الكاف فمعناه أنه إذا قال ذلك لأنه نعم قال أكثر وقيل نعم معناه العجب يكفي العجب هذا من الكبائر. نعم. وقيل معناه في أهل البدع الذي في أهل الجماعة الذين قالوا ذلك في أهل الجماعة ومن لم يقل ببدعتهم. غالبا بالعكس يمنون الناس الأمنيات كل شيء يعني يتساهلون يعني يعني يسهلون على الناس كثيرا حتى الناس. صلى الله عليكم. قال باب في صلاة العتمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن مقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. النهي محمول على الكثرة على تسميتها بالعتمة. نعم. قال المنذر لما أنه قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقد قال غير واحد من الصحابة أعتمكم الأعراب. قيل هذا يحتمل ويحتمل عكسه، فإن التاريخ في التقدم لأحدهما. قال شيخ عز الدين جرت العادة أن العظماء إذا سموا شيئا باسم فلا يليق العدول عنه إلى غيره، لذلك لأن ذلك تنقيص لهم ورغبة عن صنيعهم وترجيح لغيره عليه، وذلك لا يليق. والله سبحانه قد سماها في كتابه العشاء في قوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء فيقبح بعض السيوطي ليس بواضح ما يقبح لكن ينهى عن كثرته، هذا على التنزيه وهذا على جواز. قال في العتمة وهي الظلمة فلا تكثر استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم بل أكثر استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن. فالمراد النهي عن إكثار اسم العتمة لا عن استعماله، وإلا فقد جاء في الأحاديث إطلاق هذا الاسم أيضا. انتهى. الكثرة عن بالإبل من أعتم إذا دخل في العتمة وهي الظلمة. قال النووي معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعلم أن تسموها العشاء، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، والجواب أنه استعمل لبيان مختصرا. قاله المنذري. نعم. كلام مذاكرة. ما أكملنا كلامه. ما أكملت كلامه. ما زال عنده كلام. نحن أوقفنا. شيخه لا يغلبنكم. التاريخ في التقديم أو في التقدم لأحدهما متعذر، كيف والجمع ممكن بأن يكون أرشدهم إلى الاسم الذي نطق به الكتاب الكريم وترك ما كانت العرب تسمي به وأطلقه في وقت ليدل على الجواز. ثم في قوله تعالى نعم ولكن يعتمون بالإبل، قال الخطابي معناه يؤخرون حلب الإبل ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب. طيب نعم. تأويلين الذي ذكرهم قالت قالوا منهما قالوا من قيم الحديث لو يعلمون ما في لم يعلم العتمة. وقال الطائف كما دل عليه لم يمتنع أن تسمى بالعتمة أحيانا، وهذا أظهر الأقوال. إيش إنها تسمى أحيانا بيجمعين اللهم. قال حدثنا مسعر بن كداء من خزاعة صلى الله عليه وسلم. شو من الأشكال التحديد هو تخرج الحديث؟ نعم صلى الله عليك. الحديث سكت عنه نعم. قال قال من القائل هذا؟ سالم الرجل الصحابي قال عندك سالم ابن بالجعد. هنا أن الرجل من قتية بعد هذا سات في العلم شمنا صلى الله عليك أن يكون أبو داود رضيهم بذلك إلى ساعة ما يعني قال لو صليت فاسترحت لا ينكر عليه يا بلال أقيم الصلاة أو بالفراغ اشتغال الذمة بها قبل الفراغ عنها محتمل هذا لهذا. فإنه كان قال الشارع قلت الله طيب غير عن سالم بن أنعوده فحضر قال فأنكرنا ذا انطلقت أنا وأبي إلى صل قال نعم الباني كذلك صحيح. طيب. قال حدثنا أبي قال حدثنا وسلم ينسب قال شعيب سنده ضعيف لانقطاعه. فإن زيد بن أسلم لم يسمع من عائشة رضي الله عنها ينسب واحدا إلا إلى المنذر وشعيب واحدا إلا إلى الدين على بعد الحديث لا صح فلا عن أنس رضي الله فقال ما رأينا شيئا الذي له تعلق إنما شبه الفرس بالبحر كالبحر إذا ما بالعتمة يقول نعم في شيء بالشيء الذي ذكر الشاعر يقول بصالح نعم. قال ابن شائي العش الجواد الكثير باب حفظ المنطق. طيب توجيهه في هذا الحديث ما يطلق وما لا يطلق طبعا يعني أبي داود مثل هذا المرحوم إذا لم يلتبس يذكره يذكره وفق الله الجميع صلاته وثبت الله وصلى الله